وتذكر قصة وقعت والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقف بعرفة، وهي أفيكم من يعرفها؟ طيب نذكرها. أن رجلا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام واقفا بعرفة، فوقصته ناقته، سقط منها فمات، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستفتونه وواقف بعرفة ماذا يصنعون بالرجل، فقال استمع، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، يعني تجلوا فيه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك، لأنه لم يدرك العمل، أي لم يدرك إتمامه، لكن شرع فيه. يغسلوه بماء وسدر، قال العلماء يؤخذ من هذا أن غسل الميت فرض إيش كفاية، وأنه لا بد أن يغسل بالماء، وأن استعمال السدر للمحرم لا يضر، وأن تغير الماء بالسدر ونحوه لا يخرجه عن الطهورية. ويؤخذ منه أيضا أن الميت إذا مات قبل أن يحل إحرامه فإنه يكفن في ثياب الإحرام. أفهمتم؟ يعني ما رح نجيب له فرقة جديدة نكفن في إزاله وردائه لأنه محرم، وأنه لا يغطى رأسه. وقد ورد أيضا في رواية ولا وجه، يعني يكون الرداء على كتفيه والإزار في أسفل بدنه ويدفن، ولا يحنط، يعني لا يجعل فيه طيب، لأن الأموات ينبغي أن يحنطوا ويجعل فيهم طيب، أولا ينزهوا عن الأذى، ثم تطيب أبدانهم حتى يلاقوا الله عز وجل على أحسن حال. ويؤخذ من هذا الحديث أن الميت إذا مات في أثناء النسك لا يقضى عنه ما بقي، يعني إنسان حج الفريضة في أثناء النسك مات، لا نقول أكمل الفريضة عنه. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقضاء النسك عن هذا الميت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.